إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد. غاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين. قد اشتبه عليه حقه بباطله، أو يشتغل أحدهم بعمل القليل منه مشروع وأكثره مبتدع، لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا. ولقد مقت الله تعالى أهل الأرض، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، لم يبق منهم قبل البعثة إلا قلة. عباد الله، لقد هدى الله سبحانه وتعالى الناس بعد ذلك ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به من البينات والهدى، هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين منهم عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الكريمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم قاطبة إلى الحكمة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم لتفاوتا تفاوتا عظيما. فله سبحانه وتعالى الحمد كما يحب ويرضى. عباد الله، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتوحيد وبالبراءة من الشرك، ولقد كان من أوائل ما نزل عليه من القرآن قول الله جل وعلا: والرجز فاهجر. قال ابن زيد في تفسير هذه الآية: الرجز آلهتهم التي كانوا يعبدون، أمره أن يهجرها فلا يأتيها ولا يقربها. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهجر الشرك وأهله، ذاك أنه لا يمكن أن يجتمع الشرك مع الإيمان، فإذا وقع هذا رفع ذاك، وإذا وقع ذاك رفع هذا، كما أن الليل والنهار لا يجتمعان، فكذلك الشرك والإيمان. دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مدة من الزمن حتى اشتد أذى كفار قريش له ولأصحابه، حتى إذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم من تزايد أذى الكفار على المسلمين أمر أصحابه أن يفروا بدينهم إلى الحبشة فرارا بدينهم ليغادروا موضع الشرك وأهله. ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر بدينه من مكة إلى المدينة حتى إذا قوي الإسلام بفتح مكة التي كانت فيما قبل دار كفر فأصبحت بعد الفتح دار إيمان وإسلام. جعل الله فتح مكة فارقا جعل الله سبحانه وتعالى فتح مكة فارقا في الأجر. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لقد جعل الله الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أمرا لازما لا شك فيه، فمن لم يهاجر فقد قال الله سبحانه وتعالى عنه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من رجل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه الترمذي وأبو داود. عباد الله، لقد جاء دين الإسلام آمرا أتباعه بالبعد عن كل ما فيه تقريب من الشرك، وجاء بالنهي عن كل ما فيه مشابهة للمشركين أو مماثلة لهم. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة يصلي إلى بيت المقدس وهي قبلة اليهود، وكان صلى الله عليه وسلم يود لو استقبل الكعبة، فلما أمره الله باستقبال الكعبة مخالفة لليهود غضبت يهود عند ذلك وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولما كثر الناس بالمدينة اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا. فلم يعجبه ذلك، فذكروا له القنع وهو شبور اليهود أي البوق، فلم يعجبه ذلك. وقال: وذكروا له الناقوس، فقال: هو من فعل النصارى. إلى أن أري عبد الله بن زيد الأذان في منامه. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. ولما جاء عمرو بن عبسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره عن الصلاة قال له: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه مسلم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأنه وقت يصلي فيه الكفار. عباد الله، لقد قطع الإسلام مادة المشابهة للكفار من أصلها. ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحبوا الشوارب. وروى أبو داود عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. وروى مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت اليهود إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. رواه مسلم في صحيحه. عباد الله، لقد جاءت أوامر الشريعة ناهية عن كل ما فيه مشابهة حتى في أخص عبادات المسلمين ومعاملاتهم. أفيرضى عاقل بعد ذلك أن يوافق اليهود أو النصارى في أعيادهم وأكاذيبهم؟ لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه جالسا وصلى خلفه الصحابة قياما، أشار إليهم فقعدوا، فلما سلموا قال: إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم. رواه الإمام مسلم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فأمر الناس بصيامه ثم قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. عباد الله، إن اليهود والنصارى لا يقر لهم قرار حتى يفسدوا على الناس دينهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن المسلمين أهدى الناس طريقا وأقواهم سبيلا وأرشدهم سلوكا في هذه الحياة، وقد أقامه الله تعالى مقام الشهادة على الأمم كلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف يتناسب مع ذلك أن يكون المسلمون أتباعا لغيرهم من كل ناعق، يقلدونهم في عاداتهم ويحاكونهم في أعيادهم وتقاليدهم؟ ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين جميعا أن يتلقوا عن أهل الكتاب. فعن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، ثم قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه أحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أن دين الإسلام هو دين الكمال، والتمسك به هو العز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومع أن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا سلوك سبيل المغضوب عليهم والضالين، إلا أن قضاءه نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، بما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية البخاري: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون، شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. عباد الله، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نهى عن كل ما يدعو إلى المشابهة، إلى المشابهة والمماثلة، حتى إنه في مرض موته طفق يطرح خميصة على وجهه من شدة الألم، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. أخرجاه. ولكن كم في بلاد الإسلام من قبور نصبت عليها المساجد والمشاهد حتى عبدت من دون الله تعالى. عباد الله، إن مشابهة أهل الكتاب ومشاركتهم أعيادهم ومناسباتهم توجب عند المسلم نوع مودة لهم ولا شك. وإننا لندرك جميعا أن فئاما ممن يتشبهون بالكفار في لباسهم أو سلوكهم أو عاداتهم أو يتكلمون بلغتهم أنهم تميل نفوسهم إلى حبهم وتقديرهم والإعجاب بهم والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: من بنى في بلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم أي عيدهم، وتشبه بهم حتى يموت، حشر معهم يوم القيامة. رواه البيهقي. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. رواه البيهقي. فليحذر المسلم من مشاركة اليهود والنصارى والمشركين في أعيادهم، أو الإهداء لهم فيها، أو إعانتهم عليها، أو تهنئتهم، أو إظهار الفرح والسرور بها، أو قبول هداياهم بمناسباتهم، لأنها تشعر برضا المسلم بهذه الشعائر الباطلة